اللي في الميتابول والمره اللي فاتت اتكلمنا عن التيشو فات والديبو فات واتفقنا ان التيشو فات ده اشتهاته بأبري تيشو كل خلية فيها فات وان كمية الفات في الخلية طرف تختلف من وقت الاخر لا تقريبا قرصاً with regard to composition as well as with regard to amount انما الديبو فات ده مخزن الفات وده بيختلف جدا من شخص الى اخر وبالتالي هو طبعا موجود في الاديبوس تيشو الديبوفات وطبعا كميه الاديبوس تيشو بتختلف بشده من شخص الى اخر. هنتكلم دلوقتي على الديبوفات بعد ما اتكلمنا عن مواصفاته هنتكلم ايه اللي بيحصل فيه ايه اللي بيحصل في الفات سيل في الخليه الدهنيه فات سيل اللي موجودة في الأديبوس تيشو يا ترى ايه اللي بيحصل فيها من ميتابوليك رياكشنز. زمان في الواقع كانوا فاكرين ان الفات سيل دي استاتيك يعني استاتيك يعني ثابتة لا تتغير بمعنى ايه؟ ان هي مخزنة شوية فات ويفضل الفات ده متخزن فيها الى ان يحتاجه الجسم وبعدين يكسره ويتعمل وبعدين وجد ان الكلام ده غير صحيح اطلاقا. الفات سيل از فيري دايناميك. فيري دايناميك يعني ايه؟ باستمرار بتكسر الفات اللي عندها وتبني جديد. باستمرار. طيب امال ازاي؟ هل الكلام ده يختلف من وقت الى اخر ولا ده باستمرار باستمرار؟ باستمرار باستمرار ولكن يختلف في ناحيه ايه؟ من ناحيه الكميه. باستمرار الفات سيل بتكسر الفات اللي فيها وتبني جديد، بتكسر القديم وتبني جديد. باستمرار عملية مستديمة ومستمرة. كونتينيولي كونتينيولي بتعمل ديجريديشن اند ريسنتسيس اوف فات. كويس. ادي الترايسن جليسترول اللي موجود في الفات سيل. ازاي يقدر يكسر وازاي يعاد بنائه؟ طبعا انا متوقع انه يكسر اما اكون محتاج للفات، مش كده ولا ايه؟ يعني الكلام ده يحصل امتى؟ ديرينج فاستنج ولا فيدنج؟ ديرينج فاستنج. فاستنج انا محتاج انرجي، هجيبها منين؟ من تكسير الترايسل كريسترول. مظبوط؟ ولكن بقول حتى انت بيت ستيت فبرضه بيحصل. ولكن معدل التكسير هو اللي هيختلف. طبعا اتوقع ديرينج فاستنج يبقى معدل التكسير ايه؟ عالي. ومعدل البناء بطيء. والعكس during feeding في الفيدنج معدل التكسير يقل ومعدل البناء يزيد. مظبوط كده؟ طيب يا ترى كيف يتم ذلك؟ ده اللي لازم نفهمه. التراي اسيد جليسرولز اللي موجوده في الفات سيل بيكسرها مبدئيا انزيم اسمه هرمون سنسيتيف ليبيز. ليه بنسميه هرمون سنسيتيف ليبيز؟ لانه سنسيتيف لهرمون، لان الهرمون متاثر عليه بشده. هتشوف ازاي. هرمون سنسيتيف ليبيز الاول يشيل وان فاتي اسيد طبعا بالضبط الميه زي ما قلنا زمان ويتفضل دايسن جليسرول وبعدين يشيل كمان فاتي اسيد برضه بالهرمون سنسيتيف ليبيز ويتفضل مونو اسيد جليسرول. اوكي؟ تفتكروا مين الفاتي اسيد اللي هيشيلهم الهرمون سنسيتيف ليبيز اللي موجودين في اي بوزيشن؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ هل هم بقى واحد وثلاثة ولا واحد واثنين ولا اثنين وثلاثة؟ واحد من ثلاثة. برافو. يعني زي الليبيز بتاع الانتستنس. مظبوط؟ ليه بقى اشمعنى دول بالذات؟ عشان برايمري اسفريك. صح. نمرة اثنين ما يقدرش عليه الهرمون سنسيتيف ليبيز. امال مين اللي يقدر عليه بقى؟ انذر ليبيز يقدر يفكره بنسميه مونو اسيد جليسترول ليبيز. وبالتالي في الاخر حولنا تراي اسيد جليسترول الى جليسترول وثلاثة فاتي اسيد ادي واحد ادي الثاني ادي الثالث. شلنا الاول نمره ثلاثه، عدد في الاول نشيل نمره ثلاثه، يبقى يتفضل لي 1 مو دايسيل كليسترول، نشيل كمان نمره واحد، يتفضل 2 مونو اسيل كليسترول، نشيل الوسطاني بالمونو اسيل كليسترول ليبيز، ويتفضل لي كليسترول، وادي ثلاثه فاتيز. والعمليه بتحصل باستمرار. طبعا تزيد امتى؟ during fasting. ليه؟ لازم نعرف. نسيت الكلام ده كتير. ليه during fasting الكلام ده كتير؟ لازم نوضح ونشرح تاني. المهم طيب وبعد كده يحصل ايه؟ الجليسترول الناتج لازم يخرج. ليه حركة الاسم لازم يخرج من الفساد؟ لأنه كان في يوتيلايز ده، لأن عشان نعمل يوتيلايزيشن الكليسترول لازم أحوله في الأول إلى إيه؟ كليسترول 3 فوسفيت، صح؟ يحوله إلى كليسترول 3 فوسفيت. كويس، ده محتاج إنزيم سميناه إيه؟ كليسترول كاينيز، مظبوط؟ طيب هل في كليسترول كاينيز في الفات سيلز؟ لا، قلنا موجود فين كليسترول كاينيز؟ مكانين رئيسيين، ليبر أكتر حاجة والكيدنيز إلى حد ما. اللي تسكت فيها قليل قوي ومش مهم ذكرناها في خصوص الكلام، بس يعني ما اهتمناش بيها. اوكي؟ اساسا ليفر والى حد ما الكيدنيز. وبالتالي الكيدنيز هو كان لازم يروح للليفر بالذات وممكن الى حد ما الكيدنيز ده هو. طيب وطبت فاتي اسيد، هل برضه الفاتي اسيد لازم يخرج؟ الاجابه ديبيندز على ايه؟ ديبيندز على هل في وسيله ان انا ارجع الفاتي اسيد ده ثاني الى ترايجلسنجليترا ولا لا؟ طب كيف نعيد تحويل الفاتي اسيد الى ترايجلسنجليترا؟ لازم الاول نعمل له اكتيفيشن انزيم اسمه فاتي اسيد ثايوكاينيز، ذكرنا اسمه سابقا في الابسوربشن اوف فاتس، وهتقول له تاني ونوضح بقى بالظبط بيعمل ايه قدام شويه. ده بيحول الفاتي اسيد الى اسيل كوين. يعني ايه اسيل كوين تاني؟ يعني فاتي اسيد شبك فيه كوينزايم. كيف يتم اتحاد الفاتي اسيد مع الكوينزايم ايه؟ عن طريق ايه في الفاتي اسيد وايه في الكوينزايم ايه؟ الكربوكس جروب بتاعت الفاتي اسيد مظبوط مع الاس اتش اوف كوينزايم ايه؟ صحيح. طيب اللينك دي نوع ايه؟ ثايو استر. هاي ولا لو انرجي؟ هاي انرجي. إذا عشان نبنيه هيلزمني ATP. أيوة فعلا هنستخدم الـ ATP ونحول الفاتي أسيد من فاتي أسيد ثايوكاينيز إلى أسيد كوين. كل التفصيل ده هنقول تاني قدام شوية. وبعدين نعمل إيه في الأسيد كوين؟ تجيب له كليسترول 3 فوسفيت، لازم كليسترول واحد كده ما ينفعش. ونشبك فيه الفاتي أسيد في اول بوزيشن وبعدين في سكند بوزيشن وبعدين نشيل الفوسفين ونشبك في الثيرد بوزيشن ونرجعه كما كان تراي اسيدز. كويس؟ نرجع تاني الكليسترول الناتج من العمليه دي، اولا العمليه دي اسمها ايه؟ اسمها ليبوليسيس. ما ننساش العمليه دي تاني اسمها ايه؟ ليبوليسيس. ليبوليسيس يعني ايه؟ يعني تكسير التراي اسيدز. اوكي؟ اللي بوصل ده بيحصل فين؟ موستلي طبعا ان اديبوز تيشو، محل ما التراي اسيد كليسترول متخزنه. هي متخزنه فين؟ في الاديبوز تيشو في الفات سيل. ايوه يبقى اللي بوصل بيحصل في الفات سيل. كويس؟ معدل الليبوليسيس بيعتمد على الفيدنج ستيتس، ومعدل اعاده اتحاد الفاتي اسيد مع الكليسترول عشان يعمل تراي اسيد كليسترول برضه بيعتمد على الفيدنج ستيتس. ويا ترى كيف يعتمد؟ ده اللي لازم نعرفه. قبل ما نعرفه، هل يا ترى اتحاد الفاتي اسيد مع الكليسترول عشان يعمل لايك اسيد كليسترول، هل دي نعتبرها ليبوجينيسيس ولا لا؟ احنا لسه ما خدناش بقى طبعا، ممكن ما نعرفش الرد. الاجابه لا. بالرغم من تعريف الليبوجينيسيس ايه، هي بناء لايك اسيد كليسترول. هي في الواقع دي جزء من الليبوجينيسيس، جزء. انها مش دي الاساس. امال يا ترى ايه الاساس في الليبوجينيسيس؟ بناء ايه؟ بناء الفاتي اسيد. اما ابني فاتي اسيد، في بقى مش ده جاهز عندي. ده كان جاهز. مجرد شبكته في كوينزايم ايه وشبكته في الكليسترول. دي بنسميها استريفيكيشن. لان ازاي الفاتي اسيد يشبك مع الكليسترول ويحصل لينكج؟ فدي عمليه ايه تاني؟ استريفيكيشن. ما ينفعش ابدا نسمي دي ليبوجينيسيس، هي تعتبر جزء من ليبوجينيسيس. يعني ليبوجينيسيس في الواقع زي ما هنعرف بعدين يشمل مرحلتين او ثلاث مراحل. المرحله الاولى بناء الفاتي اسيد، والمرحله الثانيه نبناء الكليسترول، ممكن دي نعتبرها مرحله، والمرحله الثانيه نشبكهم مع بعض ونعمل تراي اسيد. فاذا دي تعتبر المرحله الثالثه في الليبوجينيسيس وليست هي في الليبوجينيسيس. ليه يا ترى تاني؟ لأن ما هو الأساس في الليبوجينيسيس هو بناء الفاتي أسيد. بناء الفاتي أسيد هو الليبوجينيسيس. فأنا هنا ما بنيتش فاتي أسيد. أمال إيه؟ كان موجود عندي. دي غلطة بني كامل. أنا بنبه عليها كده. كويس. طيب معدل بقى خروج الفاتي، فنرجع تاني الكوليسترول كله لازم يخرج خلاص ما فيهوش. الفاتي اسيد لا مش كله لازم يخرج، ها جزء هيخرج وجزء هيحصل له ري استريفيكيشن اللي هو الثاني بسميها ري استريفيكيشن. ليه قلت ري قبل استريفيكيشن؟ لانه من الاول كان استريفايد، هو من الاول كان رئيس الجسم وفكيته وبرجع لفوقه تاني، فالعمليه الثانيه دي بنسميها ري استريفيكيشن. خروج الفاتي اسيد اذا فاينل يعتمد على ايه؟ على معدل الليبوليسيس اللي هو تكسير الفرعي اسيد كليسترول لكليسترول فاتي اسيد ومعدل الري استريفيكيشن. هو ده فاينل هيحدد معدل خروج الفاتي اسيد من الفات سيل، ودي حاجه هامه جدا جدا جدا. ليه يا ترى هامه جدا جدا جدا؟ لكن دي في الاخر هتوريني انا هكسر فجاه ليه قسمي. ها؟ لان الفاتي اسيد اللي هيخرج ده هو اللي هكمل تكسير له، مش كده؟ مش كده بس، بيحدد كمان معدل الكيتوجينيسيس. الكيتوجينيسيس يعني ايه؟ يعني فورميشن كيتون بوديز. معدل بناء الكيتون بوديز بيعتمد على برضه خروج الفاتي اسيد من الاديبوس تيشو. اذا دي عمليه مهمه جدا. ارجع اقول تاني، معدل خروج الفاتي اسيد في الفاتي سيل يعتمد على ايه؟ على عمليتين، معدل تكسير الترايسيد كليسترول سميناها ليبوليسيس، ومعدل اعاده بناء الترايسيد كليسترول اللي سميناها ري استريفيكيشن. طبعا كل ما زاد الليبوليسيس خرج فاتي اسيد اكتر، وكل ما زاد الري استريفيكيشن ايه؟ خرج فاتي اسيد اقل. ها؟ الري استريفيكيشن ما يخرجش فاتي اسيد، الليبوليسيس يخرج. فكل ما زاد الليبوليسيس واقل الري استريفيكيشن، وطبعا نتوقع الاثنين يحصلوا معانا في نفس الوقت، الفاتي اسيد يخرج كتير والعكس بالعكس. اما يقلل الليبوليسيس وتزيد الري استريفيكيشن الفاتي اسيد ما يخرجش. هدي هنا مثال بسيط، امتى ما يخرجش؟ لو عندي جلوكوز كتير. ليه بقى لو عندي جلوكوز كتير؟ الجلوكوز الكتير هيديني انسولين ويدخل الجلوكوز جوه الخليه. طيب والجلوكوز لما يخش جوه الخليه يتكسر بالجلايكوليسيس، وما يتكسر يديني داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، اخد منه جليسترول فوسفيت عشان اعمل بيه ري استريفيكيشن. اذا وجود الجلوكوز يساعد ولا يعاكس خروج الفاتي اسيد؟ يعاكس خروج الفاتي اسيد. الجلوكوز يخش جوه الخليه يديني جليسترول يشبك فيه الفاتي اسيد، الفاتي اسيد ما يخرجش. اوكي؟ معدل الري استريفيكيشن بيعتمد على تواجد الجلوكوز وفي نفس الوقت على تواجد الانسولين. ليه؟ لان الانسولين هو اللي بينشط الجلوكوز ترانسبورتر 4 اللي هو بيدخل الجلوكوز في الفات سيل، مش كده ولا ايه؟ وطبعا الانسولين هيزيد مع زياده الجلوكوز في الدم، باكل كربوهيدرات كتير، عندي جلوكوز كتير وعندي انسولين كتير، والانسولين ينشط الجلوكوز ترانسبورتر 4 ويدخل الجلوكوز جوه الخليه يساعد على الريستيفيكيشن يمنع خروج الفاتي اسيد. مش كده وبس، احنا لسه هنشوف كمان ان الانسولين بيقلل الليبوليسيس. يعني نتوقع ايه تاثير الانسولين على الهرمون سنسيتيف ليبيز؟ اولا تاني ليه سميناه هرمون سنسيتيف؟ لانه حساس الهرمونات. تفتكروا الانسولين يعمل فيه ايه؟ نشاطه يقلل نشاطه؟ يقلل نشاطه. لان في الحاله دي انا مش عايز اخرج الفاتي اسيد، اخرجه ليه؟ من عندي جلوكوز كتير. ملوش لازمه ان انا اخرج الفاتي اسيد في الفات سيل. هنشوف ولازم نعرف الميكانيزم ازاي الانسولين بيقلل نشاط الهرمون سنسيتيفيتيز، وازاي الانسولين بيساعد الري استريفيكيشن. ازاي يساعد الري استريفيكيشن؟ دخل الجلوكوز جوه يعمل جليترول يشبكه في الفاتي اسيد اما الري استريفيكيشن. يبقى الانسولين تاني بيساعد الري استريفيكيشن وبيمنع الليبوليسيس، يبقى بيحافظ على الطريق اسيد جليترول كتير ما يكسروش ما يخرجش الفاتي اسيد. والعكس بالعكس بالنسبه لل انتي انسولين هرمون. طيب في هنا بقى نقطة مهمة. ايه هي؟ أنا قلت إيه تأثير الانسولين على الهرمون سنسيتيف فيز؟ انهبيشن، مش عاوز أخرج الفاتي أسيد. بس ما ننساش هنا بقى كان إيه تأثير الانسولين على الليكوبروتين ليبيز؟ كان بيزوده. الليكوبروتين ليبيز ده كان بيعمل إيه؟ ده كان بيكسر الترايس الكوليسترول الموجودة في الكايلومايكروس. وكذلك زي ما هنعرف بعدين في البي ان دي. الليبوبروتين اللي فيه ده بيكسر الترايس الجليسترول الى جليسترول وفاتي اسيد في السيركيوليشن، لان موجود هنا الليبوبروتين اللي بيس تاني على فاسكيولار اندوثيليوم اوف اكسترا هيباتيك تيشو، الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت. واضح الكلام؟ كريتيريا بين التالي موجود على الفاسكولار اندوثيليوم اوف اكسترا باتيكيوم. لان عاوز يكسر الكايروميكرانس والبي ان دي ان اللي احنا هنعرف بعدين هو ايه؟ يكسر الفاسي الاسم بتاعه عشان الفاتي اسيد دي تخش جوه الفات سيل او الاذر سيلز. طب كل الانسولين بينشط الليبوبروتين البيت او يزود كميته على الصح، وفي نفس الوقت بيقلل نشاط الهرمون سنسيتيف لبيز. هل ده في تعارض ولا ما فيهوش تعارض؟ ما فيهوش تعارض. ليه؟ هو الانسولين هيزيد امتى؟ مع الفيدنج. الفيدنج يبقى عندي كايرومايكروز كتير تعمل اكل وعندي جلوكوز كتير. صح؟ في الحاله دي الكايرومايكروز عاوز اكسرها في الاديبوستيشن، عايز الاديبوستيشن ودخل الفاتي اسيد في الحاله دي، في الحاله دي الاسيد الفاتي اسيد مش هيخرج، ده هيخش جوه الاديبوستيشن، هيخش من الدم الى الاديبوستيشن. وفي نفس الوقت في الحاله دي انا عاوز اكسر يا ترى الفاتي اسيد اللي كسره المخزن في الفات سيل؟ لا، كسره ليه؟ لان ده فات ستيت، ما كسروش، انا كسره دي انفاسي، فاذا هنا مفيش تعرض. اوكي؟ وتاني ما تلخبطوش بين الهرمون سنسيف ديفيز والليبوبروتين ديفيز. هل دول موجودين في مكانين مختلفين ولا في مكان واحد؟ ها؟ الهرمون سنسيف ديفيز موجود فين؟ في داخل الفات سيل. طب والليبوبروتين ديفيز في الماسكر اندوثيليوم او الليبوسيليوم. ده في مكان وده في مكان تاني. الاثنين في تشو واحد اه؟ في الواحد جوه في بلاد فيسل والثاني جوه الخلايا. اوكي؟ يعني كان تشو واحد اه. ان واحد جوه الخلايا واحد خارج الخلايا في الباسكر الديفيد. لو سمحتوا ما تخبطوش بين الاثنين دول ابدا، وخدوا بالكم الانسولين تاثيره على الاثنين عكس بعض. هنا استكمالا للاكشن اوف ليبوبروتين اللي بيجي لنا قبل كده، دول الكايومايكرو اللي جايين من الاكل. التراي اسيد كليسترول اللي فيهم هيديني كليسترول وفاتي اسيد. الكليسترول برضه هيفضل في السيركيليشن لغايه ما يوصل الليفر. والفاتي اسيد بتاعي جرانو ايه؟ يبقى دي كان اب باي فات سيل. طبعا الكلام ده هيحصل في الفات ولا في الفاستنج ستيت؟ لا، في الفات ستيت. في الفات ستيت الفاتي اسيد يخش الفات سيل مش يخرج. ها؟ وهناك يبقى ري ستيفايز. هناك يبقى ري ستيفايز. زي ما قلنا المره اللي فاتت كان حوالي 90% من الفاتي اسيد اللي جاي من تاثير الليبوبروتين اللي فيه هيخش جوه الخليه، و10% تفضل في السيركيليشن كانت باي ايه؟ البيومن لغايه ما يوصل الى لازم يبقى كانت باي البيومن. ليه؟ عشان هو مين صاليبل ايه في الموتر. ما ينفعش الفاتي اسيد يمشي في السيركيليشن لوحده، لازم يتشال على حاجه لانه لا يدوب في المهد. نرجع بقى للهرمون سنسيتيف ليبيز وكيف ننظم عمله. الهرمون سنسيتيف ليبيز لغايه دلوقتي قلنا ان الانسولين بيقلل نشاطه، بس بالاضافه كمان بيقلل بناء بيقلل بناء الهرمون سنسيتيف ليبيز، ده تاثير الانسولين، وكمان بيقلل نشاطه. طب ازاي بيقلل نشاطه يا ترى؟ الهرمون سنسيتيف ليبيز شبيه بكثير من الانزيمز اللي عليها ريجوليشن بالبروتين كاينيز والفوسفاتيز. البروتين كاينيز ايه؟ زي ما خدنا قبل كده بيضيف فوسفيت على الانزيمات المختلفة including هرمون سنسيتيف ليبيز. هنا بقى لما نضيف فوسفيت على الهرمون سنسيتيف ليبيز it becomes active. اوكي؟ عكس اللي قلناه في الجلايكوليسيس لو كنتم فاكرين. عكس اللي قلناه في الجلايكوليسيس. في الجلايكوليسيس كان الفوسفوريليتد فورم هو الايه؟ الانكتيف فورم، والدي فوسفوريليتد فورم هو الاكتيف فورم. هنا بالعكس فوسفوريليشن اوف هرمون سنسيتيف ليبيز ميكس ات اكتيف. احنا بنرمز للاكتيف والانكتيف بالايه؟ بالاي والبي. الاكتيف فورم هو الاي فورم، والبي فورم هو الانكتيف فورم. هنا الاي فورم الاكتيف فورم هو الفوسفوريليت. هناك كان البي فورم هو الاكتيف، سوري هو الفوسفوريليتد. هنا الاي فورم هو الفوسفوريليتد. الفوسفوريليتد فورم الاكتيف فورم. هناك كان الدي فوسفوريليتد فورم هو الاكتيف فورم. طيب نرجع تاني، مين اللي بينشط البروتين كاينيز ايه؟ السايكليك ام بي. برضه نفتكر كان ازاي بينشطه؟ البروتين كاينيز ايه يعتبر كومن ايه؟ اربعة بيبتايد شينز. اثنين منهم بنسميهم سي كاتاليتيك واثنين ار ريجوليتوري. ها؟ طول ما الأربعة شابتين في بعض يشتغلوا نو استجنة كيف بيعمل ايه؟ بيشتغل بيشبك مع الار ار بيبتايد تشين ويفكها من السي بيبتايد تشين الار اللي هم الريجوليتوري كل واحد منهم بتاخد كام سايكل ام بي؟ اثنين يبقى احنا عاملين اربعة سايكل ام بي يمسكوا في الاثنين ريجوليتوري سايكوريز يفكوهم من الكاتاليتيك يبقى الكاتاليتيك اكتف بروتين كاينيز اي اكتف اكتف بروتين كاينيز اي اللي هو بيعمل فوسفوريليشن للهرمون سنسيبليتي يخليه اكتف. اوكي طيب ادي سايكل ام بي هو جاي منين يا ترى سايكل ام بي ده؟ ده جاي من الاي تي بي بانزيم اسمه ادينين سايكليز. اوكي ادينين سايكليز يحول الاي تي بي الى سايكل ام بي طبعا زائد اثنين فوسفيت يعني بايرو فوسفيت. طيب والادينين سايكليز ده مين يا ترى اللي بينشطه؟ اللي بتنشطه هرمونات معينه ثرو بين الميديتور بين الاثنين. الهرمونات دي الاول تاثر على ايه؟ على ريسبتور موجود على السلم البريد. مين الهرمونات اللي بتاثر يا ترى على الريسبتور؟ الابينفرين والجلوكاجون. الاثنين دول هرمونز بينشطوا ريسبتور على السلم البريد يوم ينشط الادينين سايكليز برضه ثرو وات تفتكر؟ ثرو جي بروتين برافو ثرو جي بروتين. يبقى الاول الهرمون هيتعامل مع ريسبتور وكل هرمون له ريسبتور خاص بيه. خد بالكم مفيش كومن ريسبتور للتو هرمونز نو كل واحد من دول له الريسبتور بتاعه. طيب والريسبتور ده اما يتنشط يعمل ايه؟ يحصل فيه كونفورميشن تشينج ياثر على جي بروتين الالفا صفر كان فيها جي دي بي يتشد يتحط قدام جي دي بي يفك من مكانه الالفا تفك من البيتا وتروح للمين؟ للادينين سايكليز تنشط. اوكي؟ يوم يعمل سايكليك ام بي ينشط البروتين كاينيز يعمل فوسفوريليشن للهرمون سنسيبل بيت ات بيكمز اكتف. يبقى ايه تاثير الابينفرين والجلوكاجون على الهرمون سنسيبل بيت؟ ينشطه. عرفنا الباثوي؟ الاول ريسبتور جي بروتين ادينالين سايكليز تعمل سايكليك ام بي تنشط البروتين كاينيز تعمل فوسفوريليشن للانزيم يصبح ان ذا اكتف فوسفوريليتد. اوكي يبقى اذا الابنفرين والجلوكاجون الاثنين دول ما ننساش ان هم من اهم الانتي انسولينز تاثيراتهم عكس الانسولين دول بينشطوا الهرمون سنسيتيفليز. طب يا ترى ده شيء برضه انا متوقعه فيزيولوجيكالي ولا مش متوقعه؟ طبعا متوقعه ليه؟ لان في الفاستنج مين اللي هيزيد؟ الجلوكاجون هيزيد والابنفرين هيزيد. طيب يبقى في الحاله دي يحصل ايه؟ انا عايز اكسر الترايسليشن. ايوه طبعا فعلا يزيدوا وينشطوا الهرمون سنسيتيف ليبيز ويكسروا الترايسيكليزرولز المخزنه في الاديبوستيشن. كويس. طيب ما مصير السايكل كيف بي؟ يفضل كده على طول ينشط البروتين كاينيز ايه؟ لا لازم بعد كده نتخلص منه بانزيم اخر فوسفودايستريز. طبعا الكلام ده برضه قلناه قبل كده. قلنا مين اللي بينشط الفوسفودايستريز؟ الانسولين. الانسولين ينشط الفوسفودايستريت يكسر السايكل كي ام بي. طيب مفيش سايكل كي ام بي يبقى البروتين كاريز ما اشتغلش. ما دام البروتين كاريز ما اشتغلش يظل الهرمون سنسيتيف ليبيز ان ذا في 4. اوكي؟ خدوا بالك انا عامل الحاجات اللي تقلل الليبارسيس بالازرق واللي تنشط الليبارسيس بالاحمر. البريفنر والجلوكاجون بينشطوا ازاي؟ لازم نعرف سيبت لغايه ما نعمل فوسفوريليشن للهرمون سنسيتيف. الانسولين بالعكس لانه بيكسر السايكل اي ام بي يمنع هذا الكلام. مش كده بس الانسولين كمان بينشط الليبيز فوسفاتيز ده انزيم خاص بالليبيز بالذات يشيل منه الفوسفيت ويرجعه دي فوسفوريليت دي ناتج الانسولين بيعمل كده كمان. What else؟ الانسولين كمان بيعمل ريبريشن اوف سينثيسيس اوف ذا انزيم هرمون سنسيتيفز يعني بيقلل بناءه من ناحيه يمنع الفوسفوريليشن بتاعه من ناحيه بيساعد على الدي فوسفوريليشن من ناحيه ثلاثة اكشنز نقولهم تاني. اول حاجه ريفريشن اوف سينثيسيس يمنع بناء الانزيم مفيش انزيم. طبعا الكلام ده بيحصل امتى بقى؟ during prolonged fasting. prolonged fasting الانزيم ده ما بيجيبوش خلاص ما عملوش لازمه. اوكي برضه ارجع اقول ان مفيش حاجه مطلقه تدينوش مش معنى كده مش هنديه مطلقا، لا ممكن تبني منه كوبايه صغيره. انما هنقلل بناءه جدا ليه؟ فريشن اوف سيلز، ادي حاجه. الحاجه الثانيه انه بينشط الليبيز فوسفاتيز اللي بيشيل منه الفوسفات يرجعه ينتج. الحاجه الثالثه بينشط الفوسفودايستريت يكسر سايكل كي بي يقلل نشاط البروتين كايناز ايه، يظل الهرمون سنسيتيف ليبيز دي فوسفوريليتد ان اكتف. اوكي، كل دي تاثيرات الانسولين في الاخر بتقلل نشاط الهرمون سنسيتيف ليبيز. طيب خدوا بالكم تاني لإعادة الكلام، إن كوني أحول الهرمون سنسيتيف ليبيز من الدي فوسفوريليتد ان اكتف تو ذا فوسفوريليتد اكتف فورم، ده بنسميه ايه؟ بنسميه كوفالنت موديفيكيشن. This is covalent modification. ليه بنسميها تاني covalent modification؟ ده بنعمل covalent bond بين الفوسفات وبين الانزيم. عشان كده بنسميها covalent modification. في طرق أخرى لتنظيم عمل الانزيم؟ أيوه قلنا enzyme induction and repression، دي حاجة. الكورتيزول على سبيل المثال بيعمل induction للهرمون سنسيتيف. يعني يعمل عكس الانسولين، أيوه الكورتيزول فعلا بيزن أنتي انسولين. في ايه اللي يحصل في الريبريشن؟ يبقى ده انزيم سينثيسيس ها وبريفنشن سينثيسيس، اندكشن سينثيسيس ريبريشن تو بريفنت سينثيسيس. كويس، وات ايلس؟ الجروث هرمون له شبيه تاثير شبيه انتيجر بس بطريقه ثانيه خالص، بيعمل ايه؟ اندكشن اوف سينثيسيس اوف ادرينال فاكليكس، يبقى هيزود تاثيرات الابينفرين والجلوكاجون. انا زودت الادرينال سايكليز يبقى الكريبتر والجلوكاجون تاثيرهم اقوى واسرع من في عدم وجود هذا الانزيم. الثيروكس بيعمل ايه؟ برضه بيزود السنسيتيفيتي اوف تيشوز تو ابينفرين. ليه؟ لانه بيزود الابينفرين ريسبتورز اللي موجوده في الفاكسين. فكل هرمون له ميكانيزم مختلف بس في الاخر كلهم بيجتمعوا انتي انسولين، والانسولين هو الوحيد اللي بياخد في الدور. الانسولين يعمل ايه في تكسير الترايسيجليترون يوقف. بقيه الهرمونز كلها بتزود الليبوكسيس اند ليبريشن اوف فاتي اسيدز فروم اديبوس. بس كل واحد بطريقه. كل واحد بطريقه. ها؟ اللي بيشتغل بطريقه مباشره ابنفرين وجلوكاجون. لان دول هم اللي مباشره بيشتغلوا على الريسبتور بتاعهم ينشطوا الادرينال سايكليت يزودوا السايكليت كي ام بي ينشطوا البروتين كايدين يحولوا الانزيم بتاعي هرمون سنسيتيف ليبيز تو ذا اكتف فوسفوريليتز. يبقى ايه بيشتغل بالطريقه غير مباشره؟ الثيروكس اللي بقول تاني بيعمل ايه؟ بيزود الريسبتور بتاع الابنفرين. وده تاثير لحد ما عامل لحد كبير. الناس اللي عندهم هايبر ثايرويديز بنتوقع الهارت ريت بتاعهم يبقى ايه؟ ترى يبقى زايد. ليه؟ لانه بيزودوا الابنفرين ريسبتورز وبالتالي الهارت بتاعهم بيبقى سريع. ها؟ لانهم بيزودوا الابنفرين ريكابتورز. الجروث هرمون والكورتيزون الاثنين انديوسرز اوف سينثيسيس، بس واحد للهرمون سينثيسيف ليبيد والثاني للادرينال سايكليز، بس نتيجه واحده. هما الاثنين يعكسوا الاكشن اوف انسولين لانهم يحولوا الانزيم بتاعي الى الاكتف، بيساعدوا على تحويل الانزيم بتاعي هرمون سينثيسيف ليبيد تو ذا اكتف. الانسولين الوحيد هو اللي بيوقف الضوء. اوكي؟ طيب يبقى ملاحظ الكلام ان الانسولين بيقلل السينثيسيس اوف هرمون سنسيتيف ليبيز وكمان بيقلل نشاطه، الكورتيزول بيزود بناء الهرمون سنسيتيف ليبيز في الاديبوس تيشو. بس هنا بقى نلاحظ حاجه مهمه ضروري هتاخدوها في الفيزيولوجي، ان التاثير ده بيحصل على الاديبوس تيشو اوف ذا ليمبس but not in the face and the trunk. انتوا ابتديتوا انتربرايز ولا لسه؟ خدتوا الكوشنج سيندروم؟ لسه ما خدتش الكوشنج سيندروم اللي هو هايبر اكتيفيتي اوف ذا ادرينال كورتكس. لما يزيد نشاط الادرينال كورتكس يزيد الكورتيزول، مش كده؟ الكورتيزول بيطلع من الادرينال كورتكس. ها؟ ولما يزيد هذا النشاط بيعمل حاجه اسمها كوشنج سيندروم. الكوشنج سيندروم ده بيتميز بايه؟ تلاقي الابر واللور ليمب ثن رفيعين، في حين ان الترانك والفيس والنك يبقوا بالعكس فيهم فات كتير قوي. ها؟ يعني الكورتيزول في الواقع كانه بينقل الفات من الليمز الى الترانك الفيس. برلين في الأربعين، وفرانكفورت في سيكو بالعكس دخان زيادة. كمان الكورتيزول بيزود الشهية، وبالتالي تلاقي الشخص ده ياكل كتير. اللي عنده كوشنج سندروم بياكل كتير، يبقى بياكل كتير وبيكسر الفات اللي في الليمف وينقل على الترنك والفيس، هتلاقي وشه ضخم جدا، ها، وفي حين الليمف بتاعته رفيعه. اوكي، ده اللي بيحصل في الكوشنج سندروم، ادي تاثير الكورتيزول. الجروث هرمون زي ما قلنا بيزود بناء الريسايكليز، يبقى بيزود برضه حساسيه التيشرز للابيريفرين والبروفاجون. والثيرويد هرمونز قلنا بيزود الريسبتورز بتوع الابيريفرين، اوكي، وبالتالي بيزودوا الاكشن او الابيريفرين. طيب فاضل كلمتين صغيرين قوي هنا، اللي هو تأثير الكافيين والنايسين والكورتيزون اي 1، دول بيعملوا ايه يا ترى؟ الكافيين بيوقف نشاط الفوسفودايستريز، يقوم يعمل ايه؟ سايكليك ام بي يزوده، يعني عكس الانسرين قلنا بيزود نشاط الفوسفودايستريز، الكافيين بيقلل نشاط الفوسفودايستريز، بيعملوا انتبيشن، وبالتالي يزود سايكليك ام بي، يبقى الكافيين في الاخر يعمل ايه في الليبوليسيس؟ يزيد. وفعلا الكافيين بيعمل اعراض شبيهه بالايه؟ بالسيمباثوميميتك اكشنز. ليه؟ لانه السيمباثوميميتك اكشن بيعمل ايه؟ الابريفير بيعمل ايه؟ بيزايد السايكلين بي، برضه الكافيين بيزود السايكلين بي. ولكن بطريقه عكسيه، يعني الابريفير بينشط الادين السايكلين، طب والكافيين بيكمل هذا الكلام بانه يمنع الاكشن اوف فوسفودايستريت، يبقى بيزود السايكلين بي، يبقى بيزود الباص. اوكي، وفعلا محاولات الله اعلم ما مدى صلاحيتها او صحتها، انه بيحطوا الكافيين او المركبات المشابهه في الكريمات اللي عاوزين يخسسوا بيها، يحط كريمات على المنطقه اللي عاوز يخسسها وتحتوي على الكافيين، ثم ما يخش في الاديبوس تيشو يعمل ايه؟ يزود الهيبوليس، يبقى لو فعلا حط على عينيه الكريم ده هي اللي هتخس. بس يا ترى في الحاله دي الشخص يخس ككل؟ لا، الحته دي هيقل فيها الفات ويديه حته ثانيه. ها؟ فالناس ما تضحكش على نفسها تقول انا هخسس الكريمات، نو. ده اذا كان التاثير ده اكيد انه صح. ايوه، كما هو ده الكريمات دي بتستعمل اذا صح بقول القول، اذا صح القول انا مش بعمل دعايه للكريمات دي، قد تكون يعني مغشوشه، انما اذا صح القول هتخسس مناطق معينه مش هتخسس الجسم ككل. اوكي، هذا بقى النايسين والبروستاجلاندين، هناخد الكلام ده لما ناخد البروستاجلاندين بعدين ان شاء الله، بيعملوا انتبيشن للادينيل سايكلينز، يعني بيقللوا الليبوليس. يعني الاثنين دول تاثيرهم زي الانسر، بيقللوا نشاط الادينيل سايكلينز. ده مهم لي اكثر في الحقيقه في النايس. ليه بقى؟ عشان ايه؟ عشان فعلا احنا ممكن نستعمل النايس ان لارج دوزز، كميات ضخمه جدا هنعرف بعدين، علشان نقلل الدهون في الدم. يعني دهون الدم الترايسيكليترون اللي في الدم جزء منها كتير جاي من الليبوليسيس اللي بيحصل في الاديبوز تيشو. فلو انا قللت الليبوليسيس في الاديبوز تيشو يبقى حلل الترايسيكليترون في الدم. اوكي؟ وفعلا بقول النايسين بيستعمل للارج دوزز علشان يعمل هذا التأثير. ليه بقول لارج دوزز؟ لان الدوز العاديه او النورمال ريكوايرمنت اوف نايسين حوالي 20 ملي جرام بس. only 20 milligrams per day. في الحالات دي بندي جرام كوانتيتيز، ها؟ بندي جرام من النايت، كمية ضخمة جدا. علشان نقلل الترايسيت كوليسترول في الدم. هي فيري افكتيف بس ليها عيوب. ها؟ لأن النايسين ده بيعمل فازو، ده بيعمل فلاش في الفيس. يلاقي كده الشخص اللي بياخد نايسين بالكميات الضخمة دي طبعا مش الكميات العادية. وهو قاعد كده مرة واحدة يلاقي وشه أحمر. ويحس وشه سخن أوي. فده عيب من عيوب النايسين كعلاج للهايبر ترايسيكليسترول. انما يعني ممكن نستعمله في بعض الحالات. Okay. I make a calibrated antibox. What about re-estrification? Feeding is a re-estrification of the diabetes. In feeding, is that with the insulin? Or in dairy, is that with an uptake of glucose by consents? Or in dairy, is that with the supply of glycerol phosphate? Or in dairy, is that another re-estrification? One acts, one acts, and this one, and then the insulin hormones. The amount will be zero for fasting. For fasting, is that with the anti-insulin hormones? Or the amount of insulin and insulin? When we tell you, end an optical glucose by myself, you end the glycerol phosphate, you end the esterification of fatigues. If Allah has said, I'm making the esterification of the body, the tonzin bidab, say, you might want to ask about asphalt. Lisa with the hypothesis, you end the re-esterification. And you also need an anti-insulin hormone. What happens if it happens? In the insulin, you have to do it. You want to do it. We a re-esterification. And it says, if the insulin is high, feel feeding. Feel feeding. If I now have the hypothesis, I have the fatty acid, no problem. If I now have the hypothesis, I have the re-esterification. Fatty acid is not wrong. The fasting is not acts. In insulin ill, when anti-insulin is diseased, يوم يحصل إيه؟ يقول قد ما يخشش القوة الخلية ما يحصلش الاستيفيكيشن وفي نفس الوقت الهرمون سيستيفيكيشن ينشط ويحصل ليبارتس وبالتالي الفاتي أسيد تخرج من الفاتي سيل وده هو الممكن. يبقى أنا لو سألت بقى عن regulation of release of fatty acids from adipose tissue أو ليه؟ أولاً لازم أنا إن العملية دي مهمة جداً لأنها بتنظم عمليتين أخرتين اللي هو Oxidation of Fatty Acid و Formation of Ketones. كل ما خرج الفاتي أسيد من Adipose Tissue يزيد الـ Oxidation of Fatty Acid ويزيد الـ Formation of Ketone Bodies بالتالي والعكس بالعكس كل ما قل خروج الفاتي أسيد من Adipose Tissue يقل طبعاً الـ Oxidation of Fatty Acid ويقل الـ Ketone Body Formation. فدول عمليتين مهمين جدا بس هندرسهم ديبندنت على خروج الفاتي اسيدز من الادبوس تيشو. طيب الملاحظ بقى ان الفاتي اسيد يحصل ايه؟ هايبرجلايسيميا يزيد الانسولين يقل الانتي انسولينز ما دام زاد الانسولين وقل الانتي انسولينز يقل الليبوليسيس ويزيد الاكستريفيتيشن الفاتي اسيدز ما تخرجش من الادبوس تيشو وده اللي مطلوب during feeding في الفاستنج. الهايبوغلايسيميا بتاعت الفاستنج تعمل ايه؟ تقلل الانسولين وتزود الانتي انسولين. يوم يزيد الليبوليسيس ويقل الريستريفيكيشن يزيد الريليس اوف فاتي اسيد فروم الادبوس تيشو. كل الكلام ده يا اولاد لازم تفهمه ونستوعبه كويس. محدش لما اجي اساله في الامتحان ليه بيزيد الفاتي اسيد اوكسيديشن دورينج فاستنج يقول لي على طول لان مفيش جلوكوز فانا هستعمل بدل فاتي اسيد. لكن ما خسرش حاجه. وما يقول لي يقول لي لما يقل الجلوكوز هيقل الانسولين ويزيد الانتي انسولين يزيد الليبوليسيس لان الانتي انسولين بتزود الليبوليسيس والانسولين بيقللها قل الانسولين وزاد الانسولين فيبقى زاد الليبوليسيس وفي نفس الوقت الريستيفيكيشن يحصل فيها العكس يقل الريستيفيكيشن الفاتي اسيدز تبقى افيلبل فور ريليز فروم ادبوس تيشو. كتير جدا بنسال في الامتحان ليه في الفاستنج فيت يزيد الاكسديشن فاتي اسيد؟ ما اعرفش. لازم ابتدي بالاديبوز تيشو واشوف الهرمونز تاثيرها ايه. يبقى كده الكلام اصبح مبسوط ببعضه ومفهوم وكل سنه وانتم طيبين. قبل ما نمشي هقول لكم اعداد تمام. هيخليكم خلاص تبطلوا تحضروا لي محاضرات. انت خلاص طلعت السي دي بتاع تسجيل المحاضرات في السنه اللي فاتت هتبقى افيلبل في المكتبة بعد الساعة 1 إن شاء الله. مكتبة اسمها العملية العالمية ده والسي دي بجنيه. يا ترى بقى السي دي فيه كم محاضرة؟ جميع المحاضرات من أول السنة إلى آخر السنة. أوكي؟ كل دول في سي